السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأحد 22 من شهر شعبان لعام 45 و400 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم من قول الإمام نجد في كتابه المنتقى في الأحكام: باب ما جاء في استلام الحجر الأسود وتقبيله وما يقال حينئذ. تقدم في الباب الذي قبله فيما يتعلق بالرمل حديث عمر رضي الله عنه وما جاء في معناه، وسبق الإشارة إلى أن الرمل في الطواف الأول، سواء كان طواف قدوم أو طواف عمره، وأنه محل اتفاق من أهل العلم في مشروعيته، وأن جماهير العلماء على أنه سنة. وسبق الإشارة إلى المعنى الذي جاءت به الأخبار في مشروعية الرمل، والتمس كثير من أهل العلم حكم في هذا. لكن ما يتعلق بالنساء، ذكر جمع من أهل العلم الإجماع على أنه لا يشرع في حق النساء، واستنبطوا هذا من جهة المعنى، وأن هذا خاص بالرجال لما جاء في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يري المشركين قوتهم وجلدهم، وأن هذا أمر ليس من شأن النساء يتعلق بالجلد والقوة والجهاد وفي سبيل الله سبحانه وتعالى، وأن هذا أمر خاص بالرجال. ثم أيضا من جهة الدليل أن الأمر مبني على الستر والحشمة، وهذا ينافي حالها. فاستنبط أهل العلم بهذه المعاني الصحيحة ما يخص عموم هذه الأدلة، وأنه خاص بالرجال، وذكروا الإجماع على هذا. أما في هذا الدرس فذكر أول حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. وهذا الحديث خرجوه من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهذه الترجمة تقدمت أيضا في بعض الأحاديث، وهذا إسناد صحيح. وهذا الخبر أورده لاستدلال لما ترجم به رحمه الله مما جاء في الحجر واستلام الحجر، فضل استلامه، وسيأتي أيضا تقبيله. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن، بل صريح الحديث أن هذا الحجر يأتي يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به، والله على كل شيء قدير، ينطق ما شاء سبحانه وتعالى. هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به، يتكلم به، يشهد لمن استلمه بحق، في دلالة على مشروعية الاستلام. والاستلام إما من السلام أو من السلام. إن قيل من السلام فالمراد به استلام الحجر، لأن السلام هو الحجر. وإن قيل من السلام فالمعنى كأنه يصافح الحجر ويسلم عليه، ولهذا قد استلمه. واستلامه وضع يده على الحجر، وأن هذا هو المشروع. وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث صحيحة كثيرة، سيأتي الإشارة في أحاديث ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الباب. يأتي الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به، وهذا يبين أيضا ما دلت عليه الأدلة في قوله سبحانه وتعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده، وأن هذا الحجر يشهد بهذا، كما جاءت الأخبار الصحيحة في أن الحجر والشجر وكل شيء يشهد يوم القيامة للمؤذن، وأنه يشهد له كل شيء سمعه يوم القيامة يشهد له، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري وفي حديث أبي هريرة معناه، وفي أحاديث أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال أبو سعيد رضي الله عنه لعبد الله بن عبد الرحمن ابن صعصعة أنه قال له رضي الله عنه إني أراك تحب البادية، فإذا كنت في باديتك وفي غنمك فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن شيء إلا شهد له يوم القيامة، أي في يوم القيامة. وجاء في حديث أبي داود عن أبي هريرة هذا المعنى، وعنده ولا يسمع جن ولا إنس ولا شيء، أي شيء يسمعه. ولهذا قال فارفع صوتك بالأذان يشهد له يوم القيامة. فهذه الجمادات حين يؤذن الإنسان حين يستلم هذا الحجر فإنها تشهد له يوم القيامة بعمله، لمن استلمه بحق إخلاص لم يستلمه رياء. فهذا هو المشروع، أن يكون مع متابعة السنة والإخلاص في ذلك. قال يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما، كما أن بعض الأعيان قد تكون أيضا بضد ذلك لمن فرط وعصى، كما في الحديث الآخر الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال يخرج يوم القيامة عنق من نار فيقول وكلت بثلاثة، كل جبار عنيد ومن أشرك بالله شيئا أو قال المشرك وبالمصورين. ذكر ثلاثة، فهذا حديث صحيح، والشاهد أنه قال يخرج عنق من نار، والعنق يعني مجموعة مما يجمع من أعواد أو نحو ذلك الله أعلم، تكون كالعنق مجموعة بعضها إلى بعض، ويتكلم ويقول لهب من النار والعياذ بالله، وكلت بثلاثة. كذلك أيضا هنا هذا يشهد له يوم القيامة، وهذا هو من أصح الأخبار الواردة في هذا المعنى فيما يتعلق بفضل مسح الحجر، معنى جاءت حديث أخرى ما يتعلق بنفس الطواف عموما من حديث ابن عمر، لكن الكلام في نفس الحجر. ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق، وهذا هو الثابت في الأخبار في هذا الحجر. وجاءت عدة أخبار في الحجر، منها عن ابن عباس، ومنها عن عبد الله بن عمرو، منها عن ابن عباس عند أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل الحجر الأسود من الجنة أبيض من الثلج، حتى فسودته خطايا بني آدم، سودته خطايا بني آدم. وهذا الخبر من طريق عطاء ابن السائب، وقد روي عنه بعد اختلاطه رحمه الله، روي عنه بعد اختلاطه رحمه الله. والخبر جاء عند النسائي مختصرا، عند النسائي رواه مختصرا، نزل الحجر الأسود من الجنة دون الزيادة، من رواية حماد قتيبة بن سعيد عن حماد عن عطاء، وحماد هذا هو ابن زيد، لأن قتيبة روى عن حماد بن زيد، روى عن حماد بن زيد. وهذا القدر أثبت من الزيادة الأخرى التي فيها كما تقدم أنه نزل أبيض من الثلج، يعني حتى سولت خطايا بني آدم، وأن هذا القدر هو الثابت. ويدل عليه أيضا أن ثبت بإسناد صحيح على رسم الشيخين عن أنس رضي الله عنه عند الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عند الإمام أحمد من قول أنس رضي الله عنه قال نزل الحجر الأسود من الجنة، هذا عن أنس رضي الله عنه، وهذا إسناد صحيح عظيم على رسم الشيخين. ومثل هذا لا يقوله أنس من كيسه رضي الله عنه، لأن إخبار عن أمر غيبي. هذا يؤيد رواية النسائي عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نزل الحجر أسود من الجنة حسب دون الزيادة، فهذا هو الثابت. أيضا ورد حديث آخر عند أحمد والترمذي من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، ياقوتتان من يواقيت الجنة. وقال معناه إنه سولته خطايا بني آدم أو إملاك، ولولا ذلك لأضاء ما بين المشرق والمغرب، بنحو من هذا اللفظ. وهذا أيضا ضعيف، وأشار الحافظ رحمه الله إلى أنه طريق له طريق آخر عند ابن خزيم يتقوى به، وهو من رواية أبي رجاء، لكن في ثبوته نظر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يأخذ عن أهل الكتاب. فالأقرب أن الثابت فيه حديث ابن عباس الذي ذكر المصنف رحمه الله، وحديث ابن عباس الثاني المختصر عند النسائي مع شاهده من حديث من قول أنس رضي الله عنه كما تقدم. فاستلام الحجر فهذا ما يبين أنه يشرع استلام الحجر، واستلامه مسحه باليد باستلامه بيمينه كالذي يصافح ويسلم. سيأتي أيضا أيضا في بعض الروايات زيادة ما يتعلق به التقبيل أو تقبيل شيء مما يمس به الحجر. حديث عبد الله بن عمرو كما تقدم الأظهر فيه أو الصواب فيه أنه موقوف لا مرفوع. قال رحمه الله وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقبل الحجر ويقول إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. رواه الجماعة، وهو عند الجماعة من طريق إبراهيم يزيد النخعي عن عابس بن ربيعة النخعي عن عمر رضي الله عنه، وهو عندهم من هذا الطريق إلا أن الذي رأيته عند ابن ماجه من طريق عامر من طريق عاصم الأحول من طريق عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال رأيت الأصلع عمر يعني عمر رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول إني لا أعلم إنك حجر تضر وتنفع الحديث. هذه رواية عبد الله بن سرجس وهو من الصحابة رضي الله عنه. ورواية عبد الله بن سرجس هذه التي أخرجها ابن ماجه برواية عاصم بن سليمان الأحول عن عبد الله بن سرجس أيضا رواها مسلم رواها مسلم كما تقدم. وكذلك أيضا رواه مسلم من طريق ابن شهاب عن سالم أن أباه حدثه قال قال عمر لقد علمت أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك لكن ليس فيه لا تضر ولا تنفع من رواية ابن عمر هذا عند مسلم. وهذا الخبر عن عمر رضي الله عنه فيه دلالة على مشروعية التقبيل في الحديث الأول ذكر الاستلام وهنا فيه أنه كان يقبل الحجر رضي الله عنه ويخبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل الحجر فدل على مشروعية التقبيل وهذا هو أولى ما يكون. أول ما يبدأ به الطائف هو أن يقبله يقبله ويجمع بين التسليم والتقبيل وهذه هي التحية حين يلاقي إخوانه فإن هذا من المشروع في السلام والمصافحة كان يقبل الحجر وفي دلالة على أن هذا الحجر خصوصا هو الذي يقبل وأن غيره لا يقبل وإنما قاله بعض العلم وإن قبل ما شاء من البيت فلا أرى به بأس أن هذا كلام مستدرك كلام فيه نظر بل هذا أقرب إلى البدع بل من أعظم ما يجر إلى البدع. ولهذا عمر رضي الله عنه أحكم الباب وسده وأوسط وبين في ذلك الحكم والحكمة فيما أشار إليه رضي الله عنه. والناس ربما كثير منهم وقد يكون بعضهم لتوه أسلم كانوا حديث عهد بجاهلية بعبارة الأحجار والأصنام والأوثان فقد يقع في قلوب بعضهم شيء من هذا فيظن أن لتعظيم الحجر من أجل اعتقاد النفع والضر وأنه لكن بين رضي الله عنه أنه يقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع إنما النفع والضر بيد الله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو سبحانه وتعالى. فلا حجر هذا حجر من الأحجار لا يضر ولا ينفع لكن مسألة اتباع والله سبحانه وتعالى هو أن يختص ما شاء من الأعيان والأحياء والأشياء لو يختص ما شاء فيما شاء الله أعلم حيث يجعل رسالته يختص ما شاء من شاء من عباده بالنبوة والرسالة اختص سبحانه وتعالى بعض الأيام بمزيد من الفضل اختص بعض الأعيان والبلاد اختص مكة وحرمها سبحانه وتعالى وأنه حرمها يوم خلق السماوات والأرض والكعبة بيت الله سبحانه وتعالى. هناك أيام وشهور لها حرمتها وفضلها فلهذا هذا أمر لا يدخله القياس ولا النظر إنما بابه النقل فلا يقال هذا يقبل وهذا لا يقبل بمجرد الرأي بل لا بد من الدليل. ورد عن دليل في تقبيل الحجر تقبيل الحجر والكعبة بيت الله وهي قبلة أهل الإسلام والحجر كما جاء ثبت في الخبر أنه نزل من الجنة، نزل من الجنة، فكان يقبله عليه الصلاة والسلام، ونحن نتبعه عليه الصلاة والسلام ونقبله كما قبله، لكن لا نقبل غير ذلك في المقام أو جوانب الكعبة من هنا أو من هنا. وكذلك على الصحيح الركن اليماني، الركن اليماني، فإن الحجر الأسود يستلم ويقبل، والركن اليماني يستلم ولا يقبل. وأيضا الركن الحجر الأسود جاء في أثر أنه يسجد عليه، يسجد عليه، فله ثلاث خصائص: استلامه وتقبيله ووضع الجبهة عليه إن ثبت الخبر. فقد روى أبو داود الطيالسي من رواية جعفر بن عبد الله بن عثمان عن محمد بن عباد بن جعفر عن خاله عبد الله بن عباس عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن ابن عباس قبله وسجد عليه، وقال رأيت أن محمد بن عباد جعفر قبله وسجد عليه، وقال رأيت ابن عباس، وقال رأيت لعله قال رأيت خالي ابن عباس قبله وسجد عليه، وقال ابن عباس رأيت عمر رضي الله عنه قبله وسجد عليه، وقال عمر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله وسجد عليه. لكن هذا الخبر رواه ابن عبد الرزاق وابن أبي شيبة من رواية عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس، عن ابن عباس موقوفا عليه ولم يرفعه ابن جريج كما عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. وصرح ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر أو صرح عند عبد الرزاق، صرح بالتحديث عنه، وابن جريج أتقن وأقوى من جعفر بن عبد الله بن عثمان، وإن كان ذاك لا بأس به. فهذا وصراحة يكون موقوف على قاعدة أهل العلم، ففي ثبوته رفعه نظر من هذه الجهة. وقد يقال أن مثل هذا لا يفعله ابن عباس من قبل نفسه، لأن مثل هذا لا يدخله الرأي والاجتهاد، وهو وضع الجبهة على الحجر، مع أن القول بأن هذا سجود موضع نظر، لأن غاية الأمر أنه قبله، ومعلوم أن الذي يقبل الحجر إذا أراد يعني ما إذا أراد السجود يعني لا يمكن السجود عليه، لأنه لا يفعل ذلك إلا هو قائم، إلا وهو قائم. فغاية الأمر أنه يحني رأسه إلى جهة الحجر فيلصقها بالحجر، يلصقها بالحجر، هذا نوع من تمام التحية. كما أن من يحيي غيره مثلا ربما بالغ في التحية في الضم، في الضم يكون الوجه إلى الوجه نحو ذلك، لكن قد تجوز في هذا، سمي سجود من جهة وضع الجبهة، مع أن حقيقة السجود صورة السجود ليست موجودة في هذه الحالة حين يضع جبهته على الحجر مع تقبيله. وسيأتي في آخر في باب آتي إن شاء الله ذكر تقبيل ركن اليماني وضع خده عليه، والصواب أنه خاص بالحجر الأسود، حجر الأسود. فقول عمر رضي الله عنه إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لأن عمر رضي الله عنه أراد أن يبين للناس هذا الأمر، يبين هذا الناس هذا الأمر، وأن النفع والضر إما أن يكون بأمر وسبب ظاهر حسي أو بأمر معقول، النفع والضر في الأمور الحسية الأمور المجربة، إما أن يكون الأمور يعني التي يكون منها نفع ويكون منها استفادة أو يكون منها ضرر، إما أن يكون من جهة الحس النفع الذي يكسبه أو الضر الذي يصيبه أو من جهة العقل، وهذا مفقود في الحجر، فالحجر لا نفع فيه ولا ضرر، إنما المعنى هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن باب التعظيم وأن باب الاتباع هو باب التعظيم للحدود والحرمات، وتعظيم كل شيء كما عظمه الشارع، فلا يبالغ ولا يغلو الإنسان في هذا، فإنه إذا زاد شيئا لم يشرع كان غلوا وكان في المعنى نقص ليس تعظيما لحرمات الله، مثل المساجد تعظيمها بإقامة الصلاة فيها بذكر الله فيها، فمن غلا زيادة على ذلك فقد خرج عن المشروع، وهكذا مثلا زيارة القبور، السنة في الزيارة هو الاتعاظ والاعتبار والدعاء لأهل المقابر، فمن غلا وصار يتخذ القبور محلا للدعاء والصلاة كان غلوا وتعظيما خارجا عن الشريعة، وهو نقص قد ينقض التوحيد والعياذ بالله. المصحف تعظيمه بتلاوته واتباع حدوده بتلاوة حروفه واتباعها، تلاوة لفظا وتلاوة معنى، يتلو الكلمات والحروف لفظا ويتلوها معنى يتبعها، هذه التلاوة الحقيقية، هذه التلاوة، وهذا هو التعظيم الحقيقي لكتاب الله، وهو تعظيم الحرمات. ولذا أنكر كثير من العلماء ما يفعله بعض الناس من تقبيل المصحف، ورأوا أنه لا أصل له، ومنهم من جزم بأنه بدعة لأنه لم يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يشرع، ومنهم من قال لا بأس لأنه كما يقبل الحجر يقبل المصحف وهو أولى بذلك، هذا قياس باطل، لو أخذنا بهذا لزم عليه لوازم باطلة ولما انتظم الأمر ولا انفرط العقد هذا، وصار بابا يطرق أهل البدع والضلالات إلى تصحيح بدعهم وضلالاتهم. فلذا يقال تعظيم كل شيء كما جاءت به النصوص. ولهذا اختلف العلماء إذا دخل المسجد بعد العصر، مع أن من تعظيمه هو أن تصلي ركعتين إذا دخلتها، كثير منها عند بل الجمهور يقول إذا دخلها وقت النهي لا يصلي، فلا ينافي تعظيمها لأنه وقت نهي، والقول الآخر يصلي، لكن الشان أنه يجب النظر في النصوص على وجه تجتمع به وتأتلف. فلذا قالوا إن تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى بتلاوته، هذا هو تعظيمه، بتلاوته واتباعه والعمل بما فيه، أما تقبيله هذا لا دليل عليه. جاء عن عكرمة كما رواه الدارمي بإسناد فيه كل ما فيه، ومنهم من صححه كالنووي وجماعة، وأنه كان يأخذ المصحف ويضعه على وجهه ويقول كتاب ربي كتاب ربي، قال هذا فعل صحابي احتجوا به، لكن هذا إن ثبت فهذا فعل فرد به رضي الله عنه، ولم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم قبله من المتقدمين المهاجرين والأنصار المتقدم إسلامه خلفاء الراشدون ومن بعدهم لم يفعلوا هذا ولم ينقل هذا عنهم. فلهذا كان الأظهر هو أنه لا يشرع تقبيله. وهناك نوع من التقبيل ما يتعلق يكون تقبيل رحمة، تقبيل إكرام مثلا، مثل تقبيل الرجل لأولاده، وكذلك أيضا تقبيل العالم وذو الشأن في أمور الخير ونحوها مما يشرع فيه التقبيل. ويكون التقبيل هنا على وجه الإكرام، لا على وجه الغلو. وكذا استثنى بعضها العلم كما تقدم العالم والوالي ولاة، وأن لهم حقا في ذلك. هذا فيما يتعلق بتقبيل آخر، تقبيل اليد، تقبيل اليد. وهذه موضوع بحث، هذه موضوع بحث، وردت فيه آثار عن روى آثار جمعت في جزء، ومنها آثار صحيحة جاءت عن الصحابة، وجاء أخبار مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بحث آخر. والحافظ حجر استوفى بعضا منها إما في كتاب الأدب أو في كتاب الاستئذان رحمه الله. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما وسئل عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. أيضا قبل ذلك ينبه إلى مسألة فيما يتعلق بالحكمة. نبه بعض أهل العلم في هذا البحث إلى أن الحكمة قد تظهر وقد لا تظهر، فلو أراد إنسان يلتمس الحكمة في تقبيل الحجر لا يلزم منها أن تظهر لك الحكمة، أنت عليك بالاتباع. لا تقول: ما هي الحكمة؟ لماذا لا يقبل إلا الحجر مثلا؟ لماذا لا يقبل أجزاء من الحرم كالمقام ونحو ذلك وأركان الكعبة إلى غير ذلك؟ لماذا؟ يقال كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا في هذا الباب، باب العبادة، وخصوصا في أمور الحج، من أعظم ما يكون في الاتباع والاقتداء والوقوف حيث انتهت النصوص. ورحم الله امرأ انتهى إلى ما سمع. فإن ظهرت الحكمة الحمد لله، نور على نور. وإن لم تظهر الحكمة يقول: سمعنا وأطعنا. وإلا من كان لا يستسلم ولا يذعن إلا إذا ظهرت الحكمة، وإذا لم تظهر الحكمة ذهب يتكلف ويتنطع، هذا ليس متبعا للنصوص، هذا عبد لعقله، لعقله الذي قد يضل به. فإذا أملى له عليه عقله شيء قال به، وإن لم يقل، وإن لم يملي عقله بهذا الشيء نفاه. مثل هذا لا يجوز. الشريعة تأتي بمحارات العقول لكن لا تأتي بمحالاتها، تأتي بمحارات العقول ولكن لا تأتي بمحالاتها، قد تأتي بأشياء تحار فيها العقول. فالعقل يسلم لكن لا يأتي بما يحيله العقل، إنما الإنسان حين لا يفهم هذا الشيء يقول: سمعت وأطعت، لم يبلغه عقلي. ولهذا نهى العلماء عن الغوص في مسائل القضاء والقدر، بل يسمع ويطيع ويرضى ويسلم. يقول أبو الزناد رحمه الله كما روى عن البخاري تعليقا: إن من الأمور أو من الأحكام ما يأتي على خلاف الرأي، ما يأتي على خلاف الرأي خلاف العقل، فلا يجد المسلمون بدا من اتباعها. من ذلك أن المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، أن المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، يعني في حال حيضها. وهذا أمر وقع في خلاف، هو رحمه قرر قاعدة، قرر قاعدة أنه تأتي أمور على خلاف الرأي فلا يجد المسلم بد من اتباعه، لأنه لأنك عبد لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيجب عليك التسليم والاستسلام. هذه علامة صحة الإيمان واليقين، التسليم والاستسلام. لكن من كان يسلم إذا سلم عقله القاصر، ويعاند إذا لم يدرك عقله القاصر، هذا عبد لعقله وعبد لهواه. مع أن كثير من أهل العلم قالوا إنما جاء في قضاء الصوم للحائض وعدم قضاء الصلاة هو الموافق للمعنى والحكمة، وذكروا شيئا واضحا، وذلك أن الصوم لا يتكرر في العام إلا مرة واحدة، فلو لم تؤمر بقضائه لفات عليها إتمام شهر الصوم. أما الصلاة فإنها في كل يوم وليلة 5 مرات، منذ أن تطهر مباشرة، في الغالب أن المرأة تطهر في وقت صلاة، وإلا تطهر في وقت صلاة فإنه في وقت قريب من صلاة، وهذا يكون في أول النهار فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها، وبعد نصف الليل إلى طلوع الفجر، على القول بأن هذا الوقت ليس من وقت العشاء، لا ضرورة ولا اختيار، وإن كان كثير من العلم يرونه من وقت العشاء على سبيل الضرورة، كان الوقت عند اصفرار الشمس إلى غروبها فيما يتعلق بالعصر. وهذا كقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. رواه أبو داود بإسناد لا بأس به. لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف، يعني بالعقل، يقول لو أسند الأمر إلى العقل والرأي لكان مسح أسفل الخف أولى، لأن أسفل الخف هو الذي يلاقي الأوساخ والتراب والغبار، فمسحه أولى من مسح أعلاه، لأن أعلاه لا يلاقي الخوف، لا يلاقي الأوساخ. مع أن بعض العلم قد نازع في هذا المعنى وقال إن مسح أعلاه أولى من أسفله، لأن هذا المسح ليس المقصود من الغسل ولا تنظيف الجورب، تعبد الله سبحانه وتعالى في مسح الجورب على ظاهره دون باطنه، لأن باطنه يلاقي التراب، ولو مسحه بالماء الخفيف لانتشر الوسخ الذي علق بالجورب، لانتشخ ولانتقل من هنا إلى هنا مع هذه الرطوبة، ومع تكرار المسح ربما تصدر الرائحة، لكن لو ترك على حاله لكان أبلغ أو أوفق لفوات تغيره وحصول الرائحة. فهذه أمور تخضع للاجتهاد والنظر. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وسئل عن استلام الحجر، في دلالة على سؤال أهل العلم، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفتون الناس وكانوا ينقلون السنة، كانت فتواهم هي هذا: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك مسائل يجتهدون فيها وينظرون فيها على مقتضى ما علموه من الأدلة في الكتاب والسنة. فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. رواه البخاري، وهذا من طريق حماد بن زيد عن الزبير بن عربي. والزبير بن عربي هذا ربما تصحف بالزبير بن عدي الهمداني، وهذا الزبير لا هو بن عربي، وكلاهما ثقة من رجال البخاري، لكن هنا هو الذي سأل ابن عمر هو الزبير بن عربي. وفيه أنه قال له لما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، قال: أرأيت إن زحمت، يقوله الزبير، أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت، يقوله لابن عمر. قال ابن عمر رضي الله عنه: اجعل أرأيت باليمن، كأنه من أهل يمن. وفي لفظ عند أبي داود: اجعل أرأيت عند ذاك الكوكب، وأشار بإصبعه إلى كوكب في السماء، أن هذا المقام ليس مقام الرأي، بل عليك أن تمتثل. فالرسول عليه الصلاة والسلام يستلمه وقبله. والشاهد في سؤال الزبير بن عربي لابن عمر رضي الله عنهما أن ابن عمر كما ثبت في صحيح البخاري بل في الصحيحين كان يزاحم رضي الله عنه على الحجر، يزاحم، وجاء عند سعيد منصور وغيره حتى يدمى. وهذا اجتهاد منه رحمه الله، خالفه فيه جمع أهل العلم، لكنه بنى الأمر على أنه عليه الصلاة والسلام يستلمه ويقبله، يستلمه ويقبله، وما لا يتم الأمر المشروع إلا به فهو مشروع، فلا يتم الأمر المشروع إلا به مشروع. وابن عمر رضي الله عنه يدخل في غمار الناس معهم ويزاحمهم رضي الله عنه ويقبل، في دلالة على أيضا أن الازدحام الحجر كان موجودا في تلك الأوقات وفي تلك العصور على الحجر. فابن عمر رضي الله عنهما، نعم فابن عمر رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. وهذا هو الشاهد للترجمة في الشق الثاني الترجمة، وتقبيله مع حديث عمر رضي الله عنه المتقدم، وأن المشروع الجمع بين الاستلام والتقبيل. وهذا قد يفهم من هذه الأخبار، خبر عمر وخبر ابن عمر، وأيضا كذلك خبر ابن عباس في الصحيحين. ابن عباس الصحيحين لم يذكر شيئا من ما تقدمه السجود عليه، كذلك سيأتي حديث أبي الطفيل أيضا، كلها نقلت التقبيل ولم ينقل زيادة على ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع جبهته على الحجر. ربما هذه الآثار تشير إلى ضعف الأخبار الدالة على السجود عليه أو وضع الجبهة عليه، لكن قال به جمع من أهل العلم للأثر المتقدم. سبق الإشارة إلى الاضطراب في روايته موقوف ومرفوع. فهنا قال: يستلمه ويقبله. والتقبيل لا ينبغي لا يكون بصوت، بل يقبل تقبيلا يحصل به السنة دون أن يكون ودون غلو هذا. فأما المبالغة فيه والزيادة على ذلك كلها غير مشروع، قد يفضي إلى نوع من الاعتقاد الباطل. هو حجر من الأحجار، إنما أنت تستلمه وتقبله، تستلمه بيدك وتقبله بشفتيك. وعن نافع قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. وهذا متفق عليه. وهذا من طريق عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر، لكن ها هو متفق عليه من حيث الجملة، لكن هذا اللفظ ليس عند البخاري، هذا اللفظ لفظ مسلم وهو تقبيل اليد، ليس عند البخاري ذكر تقبيل اليد، إنما هذا من أفراد مسلم من حديث ابن عمر، من حديث ابن عمر. إنما الذي فيه قال ما تركت منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. وهذا يبين أن هذه السنن يشرع المداومة عليها. قول ما تركته ويظهر الله عنه في كل طوفة، هذا سيأتي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يفعل ذا، أنه نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في استلامه في كل طوفة كما سيأتي إن شاء الله. يقول ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، في أن هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، وأن سنة فعلية لكن ليس بواجب، وإلا فالطواف يتم بمجرد الطواف، ولو لم يستلم ولو لم يقبل ولو لم يكبر ولو لم يدعو، لكن هذه سنن عظيمة ينبغي المحافظة عليها في نسك أو في طواف تطوع. وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من شدة الاتباع لهديه عليه الصلاة والسلام والالتزام بسنته وتعظيمها رضي الله عنهم. والخبر كما تقدم في الصحيحين من هذا الطريق، طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما. هذا هو الذي جاء في الصحيحين، وهو أنه قال ما تركت استلام هذين في شدة ولا رخاء. وفي روايتي، وهذه الرواية في الصحيحين تبين أن هذا في الحجر الأسود وفي الركن اليماني، وهي ثابت في الصحيحين في استلام الحجر الأسود وفي الركن اليماني، وهو الاستلام بمعنى وضع يده على الحجر، وضع يده على الركن اليماني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. متفق عليه. من طريق، وهذا من طريق ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس، عن ابن عباس. وسيأتي حديث بالطفيل زيادة تقبيل المحجن. حديث ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير، على بعير في دلالة على جواز الطواف على البعير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير. وعند الجمهور خالف في هذا أكثر العلماء، وقالوا إنه لا يشرع الطواف على البعير، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما طاف على البعير لعذر، لأنه كان يشتكي يعني مريض فاحتاج إلى أن يطوف على بعير، وكان البيت في عهده عليه الصلاة والسلام كما قال مجاهد كما في البخاري غير محوط، غير محوط. ذكرها ونبه عليه الحافظ رحمه الله بها من بذكر هذا الأثر، لكن قوله طاف على بعير هم حملوه على حال العذر. واستدلوا بما رواه أبو داود من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مكة وهو يشتكي فطاف على بعير، وهذا الحديث لا يصح الصواب فيه، لأن من رواية يزيد بن أبي زياد الهاشمي عن عكرمة عن ابن عباس، ويزيد هذا فيه ضعف وتغير ويتلقن وشيعي، فهو فيه علل، فيه علل تضعفه، ومثله لا يتلقى منه هذا الحكم، بل إن هذا الخبر مخالف لما ثبت في الحديث الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير لما أنه قال فإن الناس غشوه عليه الصلاة والسلام، أنه قال طاف على بعير ليراه الناس وليسألوه، فإن الناس غشوه كثروا عليه عليه الصلاة والسلام، وربما شق عليه ذلك، كل يريد أن يسأله أو يراه عليه الصلاة والسلام، فلهذا ركب بعير حتى يشرف لهم وحتى يروه وحتى يكون أبلغ في وصول كلامه وسماع كلامه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأظهر. وما قاله الشافعية وغيرهم من قال إنه لا يجوز وأن الطواف على بعير كالطواف على الدواب التي لا تؤكل لحمها كالحمر، وأن روثها نجس، فهذا قول ضعيف. الصواب طهارة روث البعير وجميع مأكول اللحم، طهارته روثه طاهر، روثه طاهر، ولهذا يوجد في كثير من المساجد يعني توجد بعض الطيور مأكولة اللحم، مأكولة اللحم مثل حمام الحرم، ومثل المساجد التي خاصة قديما كان يكون فيها الطيور وتعشش فيها العصافير وربما الحمام فتعشش فيها. ومما يذكر عن بعض العلماء الشافعية أظنه أبو الطيب الباقلاني، لعله أبو الطيب الباقلاني أو أبو بكر، أبو الطيب الباقلاني أحد علماء الشافعية الكبار رحمه الله، أنه مرة قام يصلي في المسجد، قام يصلي وهو شافعي من يرون أن مأكول اللحم روثه نجس، فلما أراد أن يكبر ذرقت عليه حمامة فذهب فغسل ذرقها ثم عاد ليصلي، فلما أراد يكبر ذرقت عليه حمامة، إما هذه أو غيرها حمامة أخرى، فخرج وغسل ذرقها، يعني اعتقاد أنه نجس وأنه ما يجب يصلي فيه، ولو صلى فيه لا تصح صلاته لأنه عالم به قبل دخوله، عالم به. ثم رجع المرة الثالثة ليصلي، فلما أراد أن يكبر ذرقت عليه حمامة أخرى ثلاث مرات، عند ذلك شق على الأمر كلما أراد يصلي له، فقال رحمه الله اللهم على مذهب أحمد الله أكبر، وصلى رحمه الله. يعني أخذ من هذا من جهة ما أصاب من المشقة والتعب، يعني أن المذهب الميسر موسع أنه هو الأقرب للصواب، ثم ليس العمد على مثل هذا لكن على الدليل، بل فيه أكثر من 16 دليل، وقد بسطها الإمام شيخ الإسلام رحمه الله بسطا عظيما بأدلة عظيمة في هذه المسألة، من اطلع على بعضها لا يتردد في القطع بصحة هذا القول وأنه هو الصواب. وأظهر الأدلة ما جاء في الذين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام في قصة رعل وذكوان، قصة طويلة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها أبوالها. معلوم أن النجس لا يداوى به، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يغسلوا أفواههم عندما يريدوا أن يصلوا. فهذا من أظهر الأدلة في هذه المسألة. فالشأن أنه عليه الصلاة والسلام طاف على بعير يستلم الركن بمحجن، المحجن هي العصا المحنية، وهذا في الغالب يكون عند الركوب إذا كان راكب على راكب، والعصا اللي تكون عصا محنية يعني طرفها محني لأجل الإمساك بها والاتكاء عليها، فهذه العصا محنية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستلم محجن عليه الصلاة والسلام. هذا يبين أن من لم يتمكن من استلام الحجر بيده فإنه يستلمه بشيء، هنا قال بمحجن كما تقدم. وفي لفظ قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. رواه أحمد والبخاري، هذا هو من حديث ابن عباس، وهو من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عنه، وهذا يأتي كثيرا هذا الإسناد، ويأتي خالد عن خالد، خالد عن عكرمة، خالد الأول هو الواسطي، وخالد الثاني وخالد الحذاء، خالد الحذاء. والبخاري رحمه الله بوب على حديث أنه طاف على بعير عليه الصلاة والسلام باب المريض يطوف راكبا. هذا قد يكون مما استقوى به من قال إنه لا يطاف على بعير، وكأنه أشار إلى حديث ابن عباس المتقدم، وذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها إذا طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. لكن في الاستدلال به على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشتكي موضع نظر، ليظهر والله أعلم أن البخاري أشار به إلى أم سلمة، لأنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إني شاكية، هذا في الصحيحين عنها، وهذا في طواف الوداع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، وهذا من آخر الليل أو عند طلوع الفجر، لأنها طافت قالت وكنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالفجر ويقرأ والطور سورة الطور، وهذا في فجر اليوم الرابع من بعد أيام التشريق، لأنه عليه الصلاة والسلام وقف يوم الجمعة، والسبت هو يوم عيد النحر، والأحد والاثنين والثلاثاء هذه يوم التشريق، في فجر يوم الأربعاء اليوم الرابع عشر من ذي الحجة، لأنه بعد ذلك سوف يخرج من مكة عليه الصلاة والسلام متوجها إلى المدينة، فأمرها أن تطوف على بعير، فطافت من وراء الناس وهي راكبة رضي الله عنها. فكأن البخاري والله أعلم أشار إلى قصة أم سلمة رضي الله عنها. هنا كلما أتى الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. قوله بشيء في يده، قول كلما أتى الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر، جاء في البخاري حديث ابن عباس أنه كلما أتى الركن أشار إليه. أخذ الجمهور من هذه الرواية المطلقة أن من يأتي المقام، من يأتي الركن إما أن يستلمه بيده، فهذا هو المشروع، استلم ويقبل. فإن لم يمكنه استلامه فإن لم يمكنه أن يستلم مباشرة فإنه يستلمه بعصا مثلا أو بأي شيء أو بشيء بأي شيء، حتى لو كان شيء ما يلبسه فدله عليه وأمكن أن يضعه عليه، ثم يقبل ذلك الشيء، قبل ذلك الشيء. فأولا يستلمه مباشرة ويستلم بيده ويقبله مباشرة، ما أمكن أن يقبله يستلم، وأمكن أن يستلمه بيده استلمه بيده وقبل يده، كما في حديث ابن عمر المتقدم عند مسلم. المرتبة الثالثة ما أمكن أن يقبله ولم يمكن أن يستلمه بيده، فيستلمه بشيء، بعصا أو بأي شيء، ثم يأخذ هذا الشيء ويرفعه إلى فيه ويقبل هذا الشيء. هذه ثبتت بها الأدلة. المرتبة الرابعة قال بها الجمهور، وهو أنهم قالوا إنه إذا لم يمكنه ولا واحدة من هذه الصفات هيئات فإنه يشير بيده، يشير بيده و يعني يشير بيده إليه ويكبر، يشير بيده ويكبر. وهذه لا دليل، هذه في ثبوتها نظر، هم أخذوا بهذه الرواية المطلقة، لكن ليظهر أن هذه الرواية وهي من نفس الطريق عند البخاري من طريق خالد الحذاء عن عكرمة بن عباس، وفيها في الرواية المقيد أشار بشيء في يده وكبر، وهذا هو الذي فيه بمحجن، وأن قوله أشار أي أشار بالمحجن، لا أنه أشار بيده بل أشار بالمحجن وقبل المحجن. ولهذا الأظهر والله أعلم أنه إذا لم يمكن شيء من هذه الهيئات فإنه يكبر بلا إشارة، والجمهور قالوا يشير، من الحنابلة والشافعية والأحناف، فقالوا يشير بيده هكذا، يشير بيده، وغلى بعضهم وقالوا يشير بيديه وهم الأحناف كأنه يكبر للصلاة، وهذا ضعيف جدا. والأقرب قول المالكية هو أنه يمر بلا إشارة، يمر بلا إشارة، لأنه لا دليل على مشروعية الإشارة، يعني بلا مس، لأنه إما أن يمسه بيده أو يمسه بشيء، هذا هو الذي ثبت في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت عن الصحابة رضي الله عنه، ثبت عن أبي سعيد وجابر وابن عمر وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة وغيره من رواية عطاء أنهم كانوا يقبلون أيديهم، يمسون الحجر بأيديهم فيقبلون أيديهم، كما قال ابن جريج سأل أنه قال لابن أبي رباح قال لابن جريج أنه قال رأيت ابن عمر وجابر وأبا هريرة وأبا سعيد يمسون الحجر بأيديهم ويقبلون أيديهم، قلت وابن عباس؟ قال وابن عباس كثيرا، وابن عباس كثيرا. فهذا ثابت عما يدل على أن هذه سنة متقررة وثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم، ودلت السنة عليها قبل ذلك. قال رحمه الله، وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه، وهم طريق معروف بن خرب وخربوذ، قال سمعت أبا الطفيل، سمعت أبا الطفيل، وأبا الطفيل هو عامر بن واثلة الليثي رضي الله عنه، هو آخر من شاء من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أو من صغار الصحابة، ولد عام أحد كما ثبت عنه رضي الله عنه، فله حين موت النبي عليه الصلاة والسلام نحو من 8 سنين، هو آخر، قصدي آخر من مات هو من مضى النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت ولادته رضي الله عنه عام أحد السنة الثالثة، السنة الثالثة من الهجرة، وتوفي سنة 100 رضي الله عنه، يعني له 100 سنة وسبع سنين أو 8 سنين، وقيل توفي سنة يعني بعد 100 ب7 سنوات، ولا أظهر أنه عاش 100، أنه رضي الله عنه عاش إلى سنة 110 كما قاله مسلم وغيره، وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم، والطفيل عامر بواثلة، لكن غالب روايته عن الصحابة. هنا يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف البيت، لأنه يدرك له 8 سنين لعام، لأن هذا عام حجة الوداع فيما يظهر والله أعلم، فيدرك في ذلك الوقت، ويستلم الحجر بمحجن مثل ما جاء في حديث ابن عباس، محجن ما، ويقبل المحجن، ويقبل المحجن. وهذه أيضا يفسر رواية ابن عباس ويتممها، وأنه يقبل المحجن، رواه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر إنك رجل قوي، إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر. وهذا رواه أحمد من طريق أبي يعفور العبدي وقدان الأكبر، وفي عبد الرحمن، وفيه أبو يعفور الأصغر، وهو عبد الرحمن بن عبيد بن نصداس، وهذا اسمه وقدان على المشهور. قال سمعت شيخا بمكة يقوله أبو يعفور في إمارة الحجاج يحدث عن عمر. هذا الخبر فيه هذا المبهم، فعلى ظاهر السند هو ضعيف لأن فيه مبهم، وبعضهم قواه كابن كثير رحمه الله، جود إسناده رحمه الله، وقال إن المبهم رجل نبيل جليل القدر، وأنه عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، وهذا ثقة من كبار التابعين، فالله أعلم. وقد ذكر قيل نسبوا إلى كتاب السنة المأثورة للشافعي، ينظر هذا، وأنه من طريق ابن عيينة أنه ذكر هذا الرجل المبهم الذي من طريق أبي يعفور الذي أبهمه أبو يعفور، وأنه هذا الرجل، فإن صح هذا القول فهذا إسناد جيد أو إسناد صحيح، وهو من طريق ابن عيينة، وبعضهم حسنه. أما ما دل عليه من المعنى فهو صحيح، وقد وردت آثار تدل على هذا المعنى، فقد روى الشافعي في مسنده من رواية سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا عليه، قال إذا وجدت على الركن زحاما فامضي، يقوله ابن عباس، أو قال فانصرف، جدت على الركن زحاما فانصرف. وروى أيضا مالك في الموطأ عن عبد الرحمن عن أثر مرسل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن عوف نحو من هذا المعنى، وأن لا يزاحم. جاءت آثار في هذا، وما دل عليه هذا الأثر من عدم المزاحمة هذا دل اجتماع الآثار يدل عليه، وهذا يخالف ما ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأن هذا هو الصواب قول جماهير العلماء أنه لا تشرع المزاحمة، بل إذا ترتب على المزاحمة أذية، يعني يؤذي غيرها ويؤذيه غيره، فلا يجوز، ويشتد الأمر إذا كانت المزاحمة من النساء كما يقع اليوم، وهذا أمر مشاهد، يعني أمور يعني حين يراها الإنسان في الزحام واختلاط النساء بالرجال في مثل هذا المكان، بزعم أنه يريد بذلك الخير فيؤذي غيره ويضر غيره، فمثل هذا أمر منكر ولا يجوز. فكيف يحصل أمرا هو من السنن في سبيل الوقوع في أمر محرم في الإيذاء والإضرار، ويكون أمر أشد إذا كان في حق النساء. وإن كان يعني من يقوم على أمر الركن الحجر الأسود يجتهدون من رجال الأمن في ترتيب الأمور، لكن قد يكون كثرة الناس مما لا يمكن أن يدفع مثل هذه الأمور التي يحصل بها ضرر عليهم، ويقع أمور مما تستنكر. كل هذا في سبيل تحصيل أمر هو من السنة وأمر مشروع بلا شك، لكن إذا أوصل إلى مثل هذا فلا يجوز. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما روى في هذا الخبر، قال: يا عمر إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله وهلل وكبر، وإلا فاستقبله وهلل وكبر. وأن هذا هو المشروع، هو أن يقول الله أكبر. قول هلل وكبر هذا لو ثبت يدل على مشروعية الزيادة، وقد يقوى ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في هذا، لأنه جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر. وهذا رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح من رواية قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، هذا إسناد صحيح عظيم. يقول نافع أنه كان ذكر حديثا طويلا عن ابن عمر، وفيه أنه كان إذا مر بالحجر قال: بسم الله والله أكبر. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الذي رواه الطبراني عنه أيضا، رواه الطبراني عنه أيضا، لكنه عند الإمام أحمد بهذا الإسناد الصحيح العظيم. وقد وهم العلام القيم رحمه الله فقال فذكره مرفوعا عند الطبراني إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواية ابن عمر، وهذا وهم منه رحمه الله، فليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل هو موقوف على ابن عمر. فمن أهل العلم من قال إن هذا لا يشرع زيادة بسم الله النبي عليه الصلاة والسلام، الذي ثبت عنه أنه كلما أتى الركن كبر قال الله أكبر، وكما تقدم أنه يشرع أن يقول الله أكبر إذا حاذاه، إذا حاذاه، وتقدم أنه لا يشير بيده على الأظهر، وإن أشار على قول الجمهور لا ينكر عليه، لأن قول الجمهور يشير بيده، قول الجمهور يشير باليد اليمنى، يشير باليد اليمنى. لكن زيارة بسم الله هل تشرع؟ يظهر والله أنها تشرع. وهذا الخبر لو ثبت وهلل وكبر ربما يقال يقتصر على قول لا إله إلا الله والله أكبر كما جاء الخبر، أو يقال إن جنس الذكر في هذا الموطن لا يتوسع فيه، لأنه قال وهلل وكبر، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما كبر، وهذا من سنته الفعلية كما نقل الصحابة رضي الله عنهم، لكن من سنة القولية قال هلل وكبر، وهذا كله مبني على ثبوت هذا الخبر كما تقدم. وهذا سبق الإشارة إلى أن الإسناد فيه هذا المبهم، ومنهم من قواه وقال إنه قد سمي من طريق آخر، فالله أعلم. سأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.